وكم صنم من قد كان ظالما وشمر قلنا غادين فما حسب سنه من القضون لا تقضون الرجوع الى موت في موسى كيف نقول بسم الله قال ولا انكم ظالمين فما زالت غير وقت لا نفصل غادين وما خرسنا ورضوا من لا عيبين ورضنا انت غير وقت لا نعمل دنا ان كنا فاعلين ولا قضوا حتى على الباطل فيدا مغوا فيدا وزاهق ولكم من ما تسبون ولا مسمى ولا ضون عند ولا سكون لا يبات ولا يستحسرون سبحان الله ولا النار لا يفترون ام اتخذوا الهه من الله شمر خلفي ما الله فلسفه سبحان الله رب العالمين سفهم لا يسمعون ما يفعلون مسلمون ام اتخذوا من دون الله تقولوا هذا الكلام ما يذكر من قبلي بل فرون على حقهم ورضوا